تفسير سورة النازعات. بسم الله الرحمن الرحيم. وحانكو بالله يا مقع إلهي نحريستا قود يمد قارهانات بنحريستا. والنازعات غرقا. الله وحوكو دارت ملائكة نفتا سيادة قغسيب تقالضة. والناشطات نشطا. هي ملائكة سيفود دوغا قاضيسا نفتا مؤمنينتا. والسابحات سبحا. هي ملائكة دبالا هودا سيئو فليان أمرك إلهي. فالسابقات سبقا. هي ملائكة ودك دقيس أمرك إلهي. فالمدبرات أمرا. هي ملائكة فلنا يسمام الكونك. يوم ترجف الراجفة. مال انت أدلك قلقلا قلقلا شدرا. تتبعها الرادفة. أين الراعي دونت تيدن به. قلوب يومئذ واجفة. قلبي يدى قالدنا ويعبسنا يسامان انت. أبصارها خاشعة. أرقيدنا وامد ليسا. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. وحين به قالدوا ما الدنيا ذي أن كان بذباد ابن الوقوع. أئذا كنا عظاما نخرة. مركان نقن لفدوا قوبي. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. وحيدها انتا سوى نقش خسارة. فإنما هي زجرة واحدة. وأن هل قيل كلية. فإذا هم بالساهرة. دتكن مركاس يدلك قرئما. هل أتاك حديث موسى. مكسو قاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وركي النبي موسى عليه السلام. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. مركي الله أغيى ديتوكي بركيسنا إدوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. كن يري أتك فرعون وحد قد بيه. فقل هل لك إلى أن تزكى. أو كده مربتا إنا داهر نقطت. وأهديك إلى ربك فتخشى. أن الله جدكي سكوهنون يا كان يابتد. فأراه الآية الكبرى. وحونة تسي النبي موسى عليه الصلاة والسلام آية وين. فكذب وعصى. وسبينيي وعاسي فرعون. ثم أدبر يسعى. ونجيت سدي السقو حمان للصعدة. فحشر فنادى. وحون كل مية أسكرتي سيون قيلي. فقال أنا ربكم الأعلى. السقوده وحان هاي ربك نصره. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. مركز الله عقابي آخرية دنبا. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أرنتاس نوانا أيا أغسقا قفك يا الله كيابي. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. ما إذن كادر أن أبو ردة من السماء الله لسي. رفع سمكها فسواها. كرنيا لجرم قيدة أكيينا. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. هبين كيدنا مدوبي مالين تيدنا سوبحي. والأرض بعد ذلك دحاها. دلكنا مركز دب كفدي. أخرج منها ماء ومرعاها. بيه سيداغي سنة سوبحي. والجبال أرساها. بورهن السقي. متاعا لكم ولأنعامكم. سياد ذنك يحوله نأغن فعدان. فإذا جاءت الطام الكبرى. مركي تماد مصيبتي وينيد. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. ما لنت أستدك ويحسوسا وحيفلين. وبرزت الجحيم لمن يرى. نار تجحيم وحالامو جنقفك أركي. فأما من طغى. قفك سحد قدبة. وآثر الحياة الدنيا. نلشى الدنيا الدورتة. فإن الجحيم هي المأوى وحوكه يا نار تجحيمه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى قف كيسا كياب لكلا كالله نفتنا كالريبه ودحن فإن الجنة هي المأوى وحوه ينجن يسألونك عن الساعة أيان مرساها وحيكو يدين ساعة قيامها مركيدعي فيما أنت من ذكراها محاكو قيسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقت قيدا إلى ربك منتهاها الله أمبو كدامان أغان شهيدو إنما أنت منذر من يخشاها أدق وحاتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أدقها قفكي كيابي كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وحي لم يدنقن مالنتي أركان قيامة إيقو نقان انقلبي برق موين دونك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سورة النازعات ومكية لحيا فرتنا يضضيين ككوا بنت وانا سورة سقالية تطبعتنا لترتيب القرآن الكريم كا سورة النازعات الله سبحانه وتعالى وحو كدارت ملائكتي سسدو إن بدن كدارت خلق جيسا وحونا الله ملائكتا كدارت إني قيامة سغنته عليس كيدان اللي ذهي حدي الله بدبادي موية سورة النازعات وحيكها ليس إنو الله سبحانه وتعالى أدري النبي موسى عليه السلام دتك مصر دقنا لكن وحى نبي موسى عليه السلام هر استاقي فرعون ورب النمشك تقوغ درتيس وقدم بينتين فرعون يقوم كي سوى لها لاقي وحانا دولك وحر نبي موسى عليه الصلاة والسلام يا انتي الرميسي الله دادك ونعمة يهسا هاتين بدن وكمدة حق يا قيامة ويبينيين مركي سنبتو تماد ربك أن الله يماد وحا الله كالبيح الله بقيبوت أهل جحيمة يا أهل جنة قيامة مركي دعي الله سبحانه وتعالى كلقي أياك علم له منعها وحل قدك دقو ee waxa loo baahan yahay in la hormarsado amal wanaagsan si loo badbaado maalintaas culayska badan hada wallahu a'lamu sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in